الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 25 من ليلة الخميس الثاني من شهر رجب من عام 35 و400 من كتاب شيخنا تجريد الاتباعي في أسباب في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين: الفصل 11، تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها. من أنواع التفاضل بين الأعمال التي دلت عليها النصوص اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها أو مضاعفته. ويمكن تقسيم هذه الأحوال من حيث الجملة إلى قسمين رئيسين: أحوال عامة وأحوال خاصة. فالعامة هي الأحوال المتعلقة بعامة الناس في عصر من العصور أو مصر من الأمصار، ويندرج تحت هذا القسم عدة أحوال دلت النصوص على تأثيرها في تفضيل الأعمال المصاحبة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الفصل 11 في تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها. وهذا الفصل يتضمن بعض الأحوال التي دلت النصوص على تفضيل الأعمال باعتبارها. والأحوال المصاحبة هي أحوال الأمة أو الأحوال الخاصة التي تعرض للعامل، فدلت النصوص على تفضيل الأعمال إذا ما اقترنت بهذه الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها. ويمكن تقسيم هذه الأحوال من حيث الجملة إلى قسمين: إلى أحوال عامة وأحوال خاصة. فالأحوال العامة هي التي تتعلق بعامة الناس وتكون عامة في الناس، مثل أحوال المسغبة والفقر الذي يعم الناس، ومثل أحوال الفتن التي تعرض للأمة، فتكون هذه أحوال عامة العمل فيها يفضل بمصاحبته لهذه الأحوال التي دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها. وهذه الأحوال العامة هي إما أن تكون من الأحوال العامة لعموم المسلمين في عصر من العصور، أو أنها أحوال عامة ببلد دون بلد، لكن الناس يعيشون في هذا البلد، فهذه حال عامة لأهل البلد أو حال عامة لأهل ذلك الزمان أو لذلك المكان الذي يعيش فيه الناس. فهذه أحوال عامة لا تتعلق بحال خاصة، بحال العامل وما يعرض له من الأحوال الخاصة التي تكون خاصة به، وإنما هي أحوال عامة تتعلق بعموم الناس، وهذا العموم نسبي كما هو معلوم. قد تكون الحال عامة لعموم ذلك العصر، مثل أحوال الذل الآن وتسلط الكفار وأعداء الإسلام على المسلمين، حال عام يعم أمصار المسلمين. وأحوال خاصة تختص بمصر دون مصر أو ببلد دون بلد، مثل بعض البلدان التي توجد فيها بعض الفتن والحروب، أو يوجد فيها فقر، أو توجد فيها فتن لا توجد في غيرها، فهذه أحوال عامة. نعم. ومن هذه الأحوال أولا حال فساد الناس وظهور الفتن، فقد دلت الأحاديث على تفضيل العمل في هذه الحال، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل بعد ذكر الحديث: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ففي الحديث الثناء على الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يصلحون إذا فسد الناس، أي يعملون بالدين ويتقربون بصالح الأعمال إذا ترك الناس العمل وظهر فيهم الفساد. وهذا متضمن تفضيل عملهم في هذه الحال على غيره من الأعمال التي لم تصحبها. نعم، الحالة الأولى المتعلقة بفضل العمل هي حال فساد الناس وظهور الفتن، وهذه الحال قد تكون عامة في عصر من العصور أو خاصة ببلد، هي حال فساد الناس وظهور الفتن وقلة العمل بالسنة. دلت الأحاديث على تفضيل العمل في هذه الحال، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، أي أنه في بدايته كان أهله في غربة، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين للإسلام في بداية الأمر بمكة، كانوا غرباء في الناس، وكان الناس يمقتونهم ويؤذونهم ويتعرضون لهم بالسب والشتم وهم ثابتون على الدين. ثم بعد ذلك قوي الإسلام شيئا فشيئا إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة الطيبة ونصر الله دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر المهاجرون إليهم فزادت قوة المسلمين، اجتمع المهاجرون والأنصار على نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم، فأعز الله بهم الدين. فبداية الإسلام أنه بدأ غريبا فأهله غرباء في الناس، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيعود كما بدأ غريبا، سيرجع الإسلام إلى بداية عهده، يكون غريبا كما نشأ غريبا. والمقصود بذلك أنه يقل من يعمل بالسنة وبالإسلام في آخر الزمان حتى يكون صاحب السنة غريب، والناس ينكرون عليه فعله ويؤذونه بالقول، ولربما زادت الأذية إلى التعدي عليه بالقتل أو بما دونه من أنواع الأذية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هو الثواب العظيم عند الله عز وجل، وبالإجماع أن طوبى كلمة ثناء وغبطة تدل على فضل من قيل له طوبى لفلان أو طوبى للغرباء أو لأهل كذا وكذا من الأعمال الصالحة. فهذا الحديث يدل على فضل العمل بالسنة وبالإسلام في حال الغربة، والغربة هنا ليست غربة الأبدان، فإن الرجل يفارق بلده ويكون غريبا في الناس هذه تسمى غربة الأبدان، والمقصود هنا غربة الأديان، غربة الدين، وهو أن يعيش الرجل كأنه غريبا في بلده وبين أهله، ينكرون عليه فعله ويمقتون عليه هديه، ويرون أنه شاذ، كما يحصل الآن في بعض المجتمعات التي ضعف فيها العلم. صاحب السنة غريب، غريب في لباسه، لماذا يقصر الإزار؟ يسمون التنطع. لماذا يعفي لحيته؟ هذا تكلف وتنطع. لماذا يحرص على الصلاة في المسجد؟ يمكن أن يصلي في البيت. لماذا يتجنب المحرمات؟ هذا تنطع وتكلف. لماذا لا يجالس الناس؟ يعتزل الفتن، هذا تكلف وتنطع. يرمونه بالتهم وهو على الحق وعلى السنة وعلى الدين. وهذا الأمر يحصل عندما يعم الجهل المجتمعات الإسلامية، فيكون الرجل غريبا بين المسلمين لجهل الناس بالسنة. فهذا مما يدل على فضل العمل بالسنة في حال فساد الناس وفي حال الغربة. دل الحديث أيضا الذي أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد على وصف هؤلاء الغرباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذكر الحديث: ومن الغرباء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. إذا فسد الناس في عقائدهم وفي أديانهم وفي أخلاقهم صلح هؤلاء، وصلاحهم يكون بالدين، لا يجارون الناس. وهذا مما يدل على فضل هؤلاء الغرباء، لأن الأصل في الناس اليوم أن يقلد بعضهم بعضا وأن يتأثر بعضهم ببعض، هذا حال عامة الناس، كما قال العلماء كأسراب القطا. أسراب القطا هذه يضرب بها المثل في تقليد الناس بعضهم لبعض، لأن القطا تسير مجموعات، فإذا مرت بمكان وكان فيه بعض ما يكون من جنس هذا الطير تبع الأفراد المجموعة، ولهذا يضرب المثل بأسراب القطا في تجمعها. وهكذا الناس اليوم إذا رأوا شيئا أقبلوا عليه وتبعهم على هذا الأمر عامة الناس، لأن أكثر الناس جبل على التقليد، وإذا رأوا الكثرة اتبعوها ولا يبالون بهؤلاء هل هم على صواب أو على خطأ. أكثر الناس يقلد بعضهم بعضا، وأما هؤلاء فإنهم يزنون الناس وأقوالهم وأفعالهم بالدين وبالكتاب والسنة، فإذا رأوا ما هم فيه من خطأ ومن فتنة تجنبوا هذه الفتن واعتزلوها ولزموا الدين ولزموا السنة، لا يقلدون الناس عن جهل ولا يتابعونهم عن هوى، وإنما حكموا السنة على أنفسهم، تعلموا أولا وتفقهوا ثم لزموا الدين. وهذا الأمر يحتاج إلى قوة علمية، لأن كثير من الناس لا يقوى على معارضة الناس وعلى مخالفة الناس إن لم يكن لديه يقين. وهذا عامة العقلاء، أنه إذا عورض من اثنين أو ثلاثة أو أربعة اتهم نفسه، ولا يمكن أن يخالف الناس إلا أن يكون لديه يقين فيما هو عليه، إما بنص أو بدليل. ولهذا أكثر الناس مقلدة، يقلد بعضهم بعضا، فإذا رأى كثرة الناس قال: لا يمكن أن يكون هؤلاء على خطأ، فتبعهم. أما صاحب اليقين الذي لديه يقين بما هو عليه وبدينه فإنه لا يتبع الناس. وهذا مقام الأئمة الذين يثبتون في الفتن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين قوة في العلم، يعرف الحق إذا اختلف الناس فيه ويلزم السنة. والصبر جلد وقوة على الثبات على الدين مهما كان المعارض والمخالف. فإذا سلك المؤمن هذا المسلك يسير في سيره وفي عبادته لله على يقين وبصيرة من دينه وعلى ثبات على ما هو عليه رزق الإمامة في الدين، فأصبح إماما للناس في الخير، كما حصل هذا لبعض السلف وبعض الأئمة من بعدهم الذين ثبتوا على دين الله في زمن الفتن فنالوا هذه الإمامة. لما لبس المعتزلة والجهمية على الخليفة العباسي المأمون في مسألة القرآن وأغروه بمذهبهم ودعوى أن القرآن مخلوق، وقبل منهم هذه الشبهة وألزم بها الناس وعاقب من لم يوافقه على قوله، وعظمت الفتنة حتى سكت من سكت من أهل العلم ووافق من وافق من أهل الجهل، وعظمت الفتنة حتى لم يبقى ممن يتكلم بالحق في هذه المسألة إلا أفراد. قد جاء في بعض الروايات أنه ما بقي على الحق إلا 4 رجال ذكروا منهم الإمام أحمد. ثم بعد ذلك أفضى الأمر بثبات الإمام أحمد وقيامه بهذا الأمر العظيم والصدع بالحق وعدم المجاراة على المقالة الباطنة التي هي كفر. فإن السلف مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، مسألة مشهورة، لكن إذا عظمت الفتنة لا يثبت فيها، خاصة مع قوة السلطان وكثرة الأتباع وإقبال الدنيا على من وافق على الباطل، فلا يثبت على الحق إلا من وفقه الله. فثبت الإمام أحمد على هذا وجلد وسجن على هذه المسألة، ثم الله عز وجل جعل العاقبة له، كما أن هذه سنة كونية أن العاقبة للمتقين. فمات الخليفة المأمون ثم خلفه المعتصم ثم الواثق بن المعتصم، وكلهم على هذه المقالة إلى أن جاء المتوكل ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد. ثم بعد ذلك لقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة وأجمع الناس على إمامته وعلى فضله لثباته على هذا الأمر. هذه المسألة الكل يعرفها، عامة الناس يعرفون أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، لكن من الذي ثبت عند الفتنة على هذا الحق؟ قلة قليلة. ولهذا الرفعة لا تكون إلا بعد البلاء، كما سئل الإمام الشافعي هل الأفضل للرجل أن يمكن أم يبتلى؟ هل يمكن بمعنى يجعل له القبول وينتفع الناس به، أو يبتلى؟ كان السلف يبحثون هذه المسألة فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لا يكون التمكين إلا بعد الابتلاء. هذه سنة الله في عباده أن الرفعة إنما تكون بعد الامتحان وبعد الاختبار. هكذا الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لابتلاء عظيم ما تعرض له أحد في بداية الأمر، أن يتنكر له قومه وأقرب الناس إليه وتصمد مكة بأسرها تجاه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وليس معه على دينه أحد، ثم يتبعه الرجل والرجلان والطفل والمرأة ويثبت على هذا الأمر، ولا يزال البلاء يحل به إلى أن جعل الله له التمكين بعد ذلك، فنال هذه المنزلة بعد البلاء وبعد الفتنة وبعد التمحيص. فثبات المسلم في وقت الفتن على دينه، كان السلف يقولون عليكم بالعتيق، يعني إذا جاءت أمور جديد ومحدثة وتغير الناس إلزم العتيق. العتيق هو الدين القديم الذي كان عليه الأسلاف، كان عليه الناس. كان بعضهم يقول إلزم دين الأعرابي، إلزم دين الصبي في الكتاب، لأن هؤلاء على الفطرة. والناس يحدثون في كل عصر أمور جديدة وتتغير المفاهيم، مثل ما نشأ في هذه العصور دعوة أن هناك علوم جديدة وأن هناك تطوير للفكر، تطوير للخطاب الديني كما يسمونه، ويأتون بأساليب جديدة. وينجرف في هذه الفتنة خلق كثير حتى يزهد الناس في طريقة العلماء في تعليم العلم، في تدريس الدين على هذه الطريقة المأثورة عن السلف، وأن يبقى العالم يدرس الناس في المسجد. قالوا لا، الآن الإعلام والتصوير وهذه المؤثرات الصوتية والمؤثرات التصويرية هذه هي التي تنفع، أما هذه الطريقة التقليدية طريقة قديمة ولا تنفع، وهؤلاء العلماء كلامهم يمل، ليس هناك إثارة، لابد من إثارة، يقولون لابد من إثارة. وقد حدث بعض المشايخ أن بعض من يخرجون في الإعلام تعمل لهم برمجة متى يتكلم الشيخ ومتى يبكي، يعني في مقطع معين من المحاضرة يبكي وكأنه ممثل يبكي ويرى الناس الدمع تذرف به عينه، تأثر الناس، يقولون لابد الشيخ يفعل كذا. هذه أمور خطيرة جدا ابتليت بها الأمة، وأصبح بعض من ينتسب للدعوة كالممثل، وذكر بعضهم أنه يعطى الكلمة مكتوبة يحضر له الدرس وإنما يلقي فقط، لأنه بارع في الإلقاء وبارع في التمثيل ويؤثر في الناس. فيقولون العلماء طريقتهم غير مجدية، لا بد من تجديد الخطاب الديني، وهذا يصحبه أيضا مجاراة الناس، وأن لا يغضب الناس بدعوى الحرية، بدعوى أن تقبل الناس على ما هم عليه، لا تنفر الناس. إذا قلت حلال حرام قلنا هذا تنفير للناس، يجب أن تسهل على الناس، تجاري الناس، تسهيل موجود في الشرع والتيسير موجود في الشرع، ولكن لسوء ظنهم ولجهلهم ظنوا أن في هذا الدين تعسير وأنه يحتاج لمن يسهل هذا الدين. تيسير موجود في الشرع، والعلماء يبينون وجه اليسر في الدين في مواطن كثيرة. فالمقصود أن هذه الفتن التي عصفت بالأمة وانساق للأسف وراءها بعض الجاهلين وبعض غير المستيقنين الذين هم في شك وريب، وإلا فالمسلم يعلم أن هذا دين الله، وهذه الطريقة التي صلح عليها حال الأمة عصور لا يمكن أن تكون طريقة غير صحيحة، وإنما الشأن في الثبات على دين الله ولزوم السنة واتباع طريق السلف، وأن يثبت المسلم على دينه. ونحن لا ننكر أن يستفيد الداعية والعالم من هذه الوسائل، من المكبر، من الإذاعة، من الشريط، من الكتاب، وينشر العلم في هذه الوسائل الإعلامية، لا بأس بذلك، لكن لا بد للعالم من سمت، ولا بد للعالم من طريقة، ولا بد العالم والمدرس أن يكون متبعا لطريقة السلف وأن لا يغتر بهذه الفتن. نعم. ومن الأدلة لهذه المسألة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. فأخبرهم أن للعامل في هذه الأيام أجر 50 منهم، على أنه لا يفهم من هذا تفضيل هؤلاء العاملين في تلك الأزمان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحبة فضيلة في ذاتها لا يبلغها أحد بعمله كما هو مقرر عند المحققين من أهل السنة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يعطي هؤلاء العاملين أجر 50 من الصحابة، ولم يقل إنهم أفضل منهم لكن في الحديث دلالة على مضاعفة أجر العاملين في أزمان الفتن على العاملين في غيرها. وهذا من الأوجه التي يظهر بها فضل العمل في أزمان الفتن على غيره، وهو معنى زائد على التفضيل فقط المفهوم من حديث سهل السابق، فإن المفاضلة بين الأعمال تحصل بتفضيل عمل على آخر دون مضاعفة للأجر، وتحصل بمضاعفة أجره مرات عديدة. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن التفاضل باعتبار الأمكنة. نعم. أيضا من الأدلة لهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام أو منهم؟ قال بل منكم. فهذا الحديث يدل على فضل العمل في أيام الفتن التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر، لأن هذه الفتن تحتاج إلى صبر على الدين وعلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المتمسك فيهن، أي في هذه الأيام المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه، يعني متمسك بما عليه الصحابة، له كأجر 50 منكم، أي له من الأجر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام أو منهم؟ قال بل منكم. فهذا دليل على فضل التمسك بالسنة في حال فساد الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعامل في هذه الأيام بالسنة له أجر 50. ثم سأله أصحابه قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. فهذا يدل على فضل العمل في زمن الفتن، وذلك أن الصبر على الدين في هذه الأيام يحتاج إلى جهاد وإلى صبر. الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا في بداية الأمر وثبتوا فنالوا هذا الأجر العظيم، وهؤلاء المتأخرون يصبرون على الدين في آخر الزمان، فيعطى الواحد منهم أجر 50. وهذا مما يدل على فضل العمل في هذه الأيام، لكن لا بد من التنبيه على أن هذا لا يدل على أن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أن الواحد منهم أفضل من 50 من الصحابة، فإن النص لم يأتي بأن الواحد أفضل من 50 من الصحابة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر 50. ثم الله عز وجل يعطي الصحابة من الفضل والثواب أعظم من ذلك الأجر، لأن الصحبة الشرف لا تنال بالعمل، فيعطيهم الله عز وجل من الرفعة والمنازل ما لم يحصل لغيرهم. ولهذا باتفاق العلماء المحققين من أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد ولا يساويهم أحد من الأمة، وهم أفضل ممن يأتي من بعدهم في أول الإسلام وفي آخر الزمان. لكن هذا دليل على فضل أولئك الذين يعملون بالسنة، فيكون هذا من أوجه التفاضل التي دل عليها الحديث، غير ما جاء في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، فهذا ترغيب بطريق آخر، وهو أن العامل بالسنة في هذه الأزمنة في تلك الأزمنة له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وظهر بهذا شرف العمل في أزمان الفتن وفساد الناس من هذين الوجهين الصحيحين. قد يضاف لهما وجه ثالث، وهو ما دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، فجعل للعامل في الهرج وهي الفتن واختلاط أمور الناس أجر المجاهر أجر المهاجر إليه. وهذا وجه آخر من الأوجه التي يشرف بها العمل، بأن يعطى العامل أجره كأنما عمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله من المعاني والترغيب في الأجر وحفز الهمم غير ما يحصل بالمعنيين المتقدمين. والمقصود هنا بيان فضل العمل في حال الفتن على العمل في غيرها من هذه الأوجه الصحيحة كلها على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم. نعم. أيضا مما يدل على فضل العمل في أزمان الفتن ما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، فهذا ترغيب آخر غير ما ورد في الحديثين السابقين، وهو أن يعطى العامل على عمله أجر عمل عظيم. فالعبادة في الهرج أي في الفتن واختلاف الناس واختلاط الأمور، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قريب من المعنى السابق في حديث إن من ورائكم أيام الصبر، فذاك يعطى أجر 50 من الصحابة، وهذا يعطى أجر المهاجرين كهجرة إلي، لأن الهجرة من أفضل أعمال البر، وهو أن يهاجر الرجل بدينه من بلد الكفر أو بلد البدعة أو بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وأعظم مراتب الهجرة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هاجر المهاجرون وعامة المسلمين من مكة ومن غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبادة في وقت الفتن والهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل العبادة في هذه الأزمنة وهذه البشائر العظيمة، فيها ترغيب المسلمين بالثبات على دينهم في هذه الأزمان وأزمنة الفتن، وأن يلزم المسلم دينه القديم العتيق ولا يغتر بهذه الفتن وبهذه الأحوال إلى أن يلقى الله غير مبدر وغير محرف لدين الله، على ثبات من دينه، ولا يغتر بهذه الزخارف وهذه الأمور. أما الوسائل العادية والوسائل الحضارية التي ينتفع بها الإنسان في ملبسه ومشربه ومأكله ومسكنه، لا بأس أن يؤخذ مما يسر الله على أن لا يحمل هذا على معصية، لا بأس أن ينتفع بهذه الوسائل وبهذه الأجهزة وبهذه الأمور المخترعة الجديدة. أما الدين فلا يغتر المسلم بما عليه الكفار وبما عليه بعض المنحرفين من المسلمين، وإنما يلزم دينه الذي جاء في الكتاب والسنة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من السلف. نعم. ثانيا، أحوال غفلة الناس. فقد جاءت النصوص بالترغيب في العمل فيها على ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيه قال قلت يا رسول الله ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن رجب رحمه الله: وفي قوله يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كانت طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح: إن الله ليضحك ممن يذكر في السوق. وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. ثم ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فوائد العمل في أوقات الغفلة وخصائصه، فذكر منها: أولا، أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل. ثانيا، أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس. وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة المقتدين بهم فيها. ثالثا، أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. قال بعض السلف: ذاكر الله تعالى في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. الحالة الثانية التي يفضل بها العمل أحوال غفلة الناس، وهذه الحال ليست كالحالة الأولى، فإن الحالة الأولى ملازمة وهي أزمان الفتن، وأما هذه الأحوال فقد تكون في بعض المجتمعات الصالحة، ولكن هناك أوقات يغفل الناس فيها عن العمل ويقل فيها من يعمل، فيفضل العمل باعتبار هذه الحالة الخاصة، كما جاء في هذا الحديث عن النبي من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه لشعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر الحافظ ابن رجب في قوله يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، قال إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس. قال: فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عنده. إذن هذا الحديث يدل على فضل العمل في حال الغفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل صيامه لشعبان بأن هذا الشهر يغفل عنه، يكون بين رجب وبين رمضان، رجب من الأشهر الحرم ورمضان له فضيلة مشهورة، فشعبان يغفل عنه، وبعض الناس يأخذه وقتا للتنزه، يقولون نستعد للعبادة في رمضان فيغفل الناس عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صوم معظم شعبان لغفلة الناس عن هذا الأمر. ولهذا علق الحافظ بن رجب أن هذا الأمر وهو هذا الوقت الذي يغفل الناس عنه قد يكون أفضل من بعض الأوقات المشهورة، إما لخصوصية أو لأمر آخر يعلمه الله عز وجل. فهذا فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة وغفلة الناس بطاعة الله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، يعني بين المغرب والعشاء كانوا يصلون يقولون هذه ساعة غفلة يغفل الناس فيها. ولهذا ورد أيضا في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح إن الله لا يضحك ممن يذكر الله في السوق. يعني الضحك هنا صفة فعلية لله تبارك وتعالى تدل على رضا الله عز وجل وعلى محبة الله عز وجل لهذا العبد الذي يذكر الله في السوق. السوق مكان بيع وشراء وغفلة، والناس مشغولون بتتبع الأرزاق، ومن يرتاد الأسواق مشغول بالبحث عن البضائع وعما يريد وقت غفلة، فيأتي هذا يذكر الله في السوق فينال ذلك الفضل لأنه وقت غفلة. لربما كان في السوق 1000 رجل وفيه كذا العدد من النساء ولا يوجد فيهم من يذكر الله إلا هذا الرجل، فيكون أجره عظيم في أنه يذكر الله عز وجل في حال غفلة الناس. ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله فوائد العمل في أوقات الغفلة، وقال أن هذه العبادة في حال الغفلة لها فضيلة وخصيصة، منها أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لأنه وقت غفلة والناس غافلون عن العبادة فيفضل باعتبار هذا الأمر. ثاني أنه أشق على النفس لأنه حال غفلة والناس إنما ينشطون للعبادة عندما يرون أهل العبادة يعبدون الله، فإذا رأوا أهل الغفلة وأهل الدنيا أقبلوا عليها يثقل على النفس العبادة، تثقل على النفس العبادة في حال لهو الناس. قال الأمر الثالث أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي كالذي يرفع الله عز وجل به البلاء، كما قال بعض السلف ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، لأن الله عز وجل قد يسلط أو يقدر عذابا سينزل بالناس فيرفعه الله عز وجل بوجود من يذكر الله في هذا المجلس أو في ذلك المكان أو في ذلك السوق، لأن الله عز وجل يرفع العقوبات المقدرة على الناس باستغفار بعض المؤمنين. فكم من أناس رفع عنهم العذاب بسبب مصاحبة الصالحين وبسبب مخالطة أهل الدين. ولهذا كان بعض السلف لا يصاحب أهل المعاصي يخشى أن تنزل عقوبة بهم فيكون معهم، ويحرص على صحبة الصالحين لأنه حتى لو كانت له ذنوب قد يعفو الله عز وجل عنه بما معه من أهل الصلاح. هذا مثل ما جاء في الجيش الذي يغزو في آخر الزمان الكعبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بهم عن آخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم من ليس منهم، قال يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. إذا نزلت العقوبات أصابت الجميع ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، من كان على نية صالحة وكذلك، ومن كان على نية سيئة أو على ذلك، لكن العقوبات هذا يدل على أنها تصيب الجميع. إذا كثر الخبث وضعف الإنكار وقل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا لو يعلم الناس ما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رفع البلاء والعقوبات لدفعوا من أموالهم من يوظفونه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المنكرات إذا شاعت في المجتمعات وتطابق الناس على السكوت عليها وعدم إنكارها نزلت العقوبات من الله، وإذا أنكرها ولو رجل واحد رفع الله العقوبة عن الأمة بإنكار رجل واحد. نعم. ثالثا الأحوال التي تعظم فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال ولا تتحقق مصالحهم الدينية أو الدنيوية إلا بها، فتفضل هذه الأعمال في تلك الأحوال لعظم الحاجة إليها كالإنفاق على المسلمين ومصالحهم في حال الفاقة والعسر على ما دل عليه قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية إطعام الطعام فضيلة وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. نعم، هذه الحالة الثالثة من الأحوال التي يفضل بها العمل، وهي الأحوال التي تعظم فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال ولا تتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية إلا بها، مثل حاجتهم إلى العلم في وقت يحتاجون فيه من يبين لهم الحكم الشرعي، أو حاجتهم إلى نوع من الطعام أو الماء أو من يقوم على خدمتهم، فمن يقوم بهذه الأعمال في حال حاجة الناس إليها فيكون هذا أفضل. ولهذا ذكر العلماء أن أفضل الصدقة ما وافق الحاجة، يعني انظر إلى فضل الصدقة عندما توافق حاجة شديدة، يعني تجد رجل يقال له أخرج من البيت لعدم دفع الإيجار، فيأتي محسن فيقول خذ الإيجار وابقى في بيتك، أجر عظيم. وافقت الصدقة حاجة، قد توافق الصدقة حاجة مريض للدواء فتعطيه المال فيشتري الدواء فينفعه الله عز وجل به. وهذه الأحوال كثيرة، منها ما جاء في النصوص من قول الله تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذه فضيلة من الفضائل التي ذكرها الله عز وجل، وهو الإطعام في يوم المسغبة. والمسغبة هو حال الفقر وشدة الجوع واحتياج الناس. قال القرطبي إطعام الطعام فضيلة وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل، فدل على أن هذه الحال أن الإطعام في هذه الأحوال أفضل. ومن هذه الأحوال أيضا شدة الغلاء وشدة المؤونة، فيضعف من ينفق في هذه الأحوال ويمسك بعض الأغنياء لخوفه من الفقر ولغلاء الأسعار، فمن أنفق على الناس في هذه الحاجة مع شدة حاجة الناس للنفقة في هذه الأحوال له أجر عظيم. نعم. وكالقيام على خدمة المسلمين عند حاجاتهم لذلك هو أفضل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله تعالى، كما دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل عمل المفطرين على الصائمين لقيامهم بالخدمة التي اشتدت إليها الحاجة وعجز الصوام عنها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في شرح عبارة ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه فيه كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم ولم يقم بتلك الوظائف. أيضا من الأحوال التي يعظم بها الأجر حال المسلمين للخدمة أو لأمر من الأمور عند حاجتهم لذلك، يدل على هذا حديث أنس المتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فقام المفطرون بخدمة إخوانهم وعالجوا وبعثوا الركاب وعالجوا الأمور وقاموا على خدمة إخوانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن عملهم وافق حاجة وشدة حاجة هؤلاء الذين صاموا إلى من يقوم على خدمتهم، وهذا مما يدل على يعني فضل العمل إذا وافق حاجة المسلمين. نعم. وهكذا كل عمل يحتاج إليه المسلمون وتتحقق به مصالحهم في وقت من الأوقات فالاشتغال به مقدم على غيره، وهو أفضل في حق أهل ذلك الزمان. وهذا ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله مخاطبا أصحابه: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سائلوه، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. ثم أيضا يدخل في هذا الباب كل ما يحتاج إليه المسلمون في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان، فالاشتغال به أفضل من غيره. ومما يدل على هذا هذا الأثر العظيم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو من هو في العلم والفضل، يقول لأصحابه: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سائلوه، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. يحكي بن مسعود حال الناس في زمانه، وأن ذلك الزمن كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. وهذه لطيفة في أنه إذا كثر العلم قل الكلام، وإذا ساد الجهل كثر الخطباء وكثر من يتكلم. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، ومن يفتي فيهم قليل، والخطباء فيهم قليل، قليل سائلوه كثير معطوه، يعني قليل من يسأل عن العلم لاستغناء الناس بما معهم من العلم، كثير معطوه يعني كثير ممن يبذل العلم، العمل فيه خير من العلم، لأن الناس لا يحتاجون للعلم باستغنائهم عنه في ذلك الزمان. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، فقهاء قليل والخطباء كثير. ونحن نخشى أن تكون هذه الأزمنة قريبا مما قال ابن مسعود، كم عدد الخطباء وكم عدد من يتكلم في الإعلام، كثير، لكن إذا فتشت عن الفقهاء فيهم تجده قليل. قال: قليل معطوه، يعني من يعطي العلم، كثير سائلوه، كثير ممن يسأل عن العلم. قال: العلم فيه خير من العمل. لماذا؟ لحاجة الناس إلى العلم. نعم. فأخبر أن الاشتغال بالعمل في زمن انتشار العلم أفضل من العلم، لاكتفاء الناس بما عندهم من العلم وقلة سائليه، وإنما هم محتاجون للعمل، وأن الاشتغال بالعلم في حال قلته وضعفه أفضل من العمل لحاجة الناس إلى العلم وكثرة سائليه. فبين أن الأفضل لكل أهل زمان هو الاشتغال بما تدعو الحاجة إليه. ويقول إمام المحقق ابن القيم في تقرير هذا الأصل: فأفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك تمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال. المقيم رحمه الله: والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقدم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهروب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. وهذا كله ما يتعلق بالأحوال العامة للأمة. أيضا هذا النقل عن الإمام ابن القيم مما يؤكد هذه المسألة، وأن الأفضل هو الاشتغال بحال الناس في ذلك الزمان وما هو أنفع لهم. ولهذا ذكر أن أفضل العبادة هو العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فالإنسان له أحوال وتعرض له أمور، فإذا جاء الضيف فالاشتغال بإكرامه أفضل مثلا من الصلاة، أن يترك الضيف ويقول أنا أصلي، والقيام على الأولاد وعلى تربيتهم أو على أيضا توجيههم هذا مقدم على الأمور الأخرى التي قد تكون من العبادات المقتصرة على النفس. وهكذا في كل وقت وفي كل حال من الأحوال التي تعرض للإنسان، إما مع أهله أو مع مجتمعه أو مع عموم الأمة، فإنه ينبغي أن يشتغل بما هو أنفع للناس في ذلك الوقت، ولا يلزم طريقة واحدة بحيث يكون ملازما للعبادة مفرطا في بعض الحقوق، وإنما يؤدي أحوال يؤدي العبادة في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت. حتى إن بعض السلف كان يحتسب مجالسة الأهل ومؤانستهم ومداعبة الأولاد يعدونه من أعمال البر التي يتقربون إلى الله بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان ويمازحهم ويلاطفهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن بعض الناس إذا أقبل على العبادة ترك كل شيء وعطل المصالح، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الأحوال المذكورة كلها مما يدل على أن بعض الأحوال قد تعرض للعامل في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان، فيكون العمل أفضل من غيره باعتبار هذه الحال المصاحبة له. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم إقامة صلاة الجماعة داخل المسجد النبوي بعد تسليم الإمام؟ لا بل هذا هو الصحيح، هذا هو المشروع، أنه إذا سلم الإمام واجتمع بعض من فاتتهم الجماعة فالمشروع لهم أن يصلوا جماعة، وإنما المنهي عنه هو أن يصلى في جماعتين في وقت واحد، كان يكون الإمام يصلي ويأتي أناس يقيمون جماعة أخرى. يقول بعضهم: نحن إلى الآن ما صلينا مثلا العشاء، نصلي الآن المغرب والإمام يصلي، هذا خطأ، يدخل هؤلاء مع الإمام ويصلون الصلاة اللي فاتتهم، ثم بعد ذلك بعد فراغه يصلون الصلاة الأخرى يقيمون لها جماعة أخرى. أما أثناء الجماعة وأثناء صلاة الإمام لا يجوز أن تقام جماعة أخرى في المسجد. نعم. وللسائل: هل يجوز اقتطاع الدين للفقير من زكاة المال؟ إذا كان الدين لهذا الرجل فينبغي أن يتجنب هذا، لأن هذا الدين يخشى أن لا يستطيع الفقير أن يسدده، فيعطيه من الزكاة من أجل أن يأخذ هذا ويرجع هذا النفع عليه، فهذا ينبغي أن يتجنب. وأما إذا كان يعطي الفقير عن صدق وأنه ما يريد إلا نفع سواء قضى الدين أو لم يقضيه فلا بأس، لكن إذا كان يجر لنفسه نفعا بإعطاء الزكاة فيكون كل من كان له دين عند الفقير قال نخصمه من الزكاة، فتعطل الزكاة بذلك، ويجعل هذه الزكاة في أصحاب الديون الغارمين الذين ليس لهم سداد ممن له عليهم حق، فيجعل الزكاة هي يعود نفعها عليه باسترجاع هذه الأموال التي عند الفقراء. نعم. كل سؤال: هل يجوز ملك الأرض في هذا العام ثم يبيعها؟ نعم، يجوز أن يتملك الأرض، وإذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة إذا كان عدها للتجارة، وإذا لم يحل عليها الحول يجوز أن يبيعها وليس فيها زكاة، وإذا بقي المال عنده وحال عليه الحول يزكيه. قل السائل: ما هي السنة في العقيقة؟ هل هي شاة أم أي نوع من الأغنام؟ يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، يعني من الضأن أو من المعز أو غيرها، ما له 6 أشهر من الضأن وما له 1 سنة من المعز، يذبح عن الذكر 2 شاة وعن الأنثى عن البنت 1 شاة. نعم. والسائل: يوجد عندنا في المصلى صورة كبيرة جدا في الدور الثاني مرتفعة، هل يجوز أن نصلي في هذا المكان؟ سورة إذا كانت لذوات الأرواح فينبغي أن تزال من المسجد أو من المصلى، لأن هذه السور لا يجوز أن تكون في أماكن العبادة. وفتنة قوم نوح كانوا أقاموا هذه السور في أماكن عبادتهم فعبدوها بعد ذلك، فيجب أن تزال جميع السور من المساجد والمصليات، بل لا يجوز أن تعلق السور حتى في البيوت، لأن هذا ذريعة لتعظيمها. نعم. والسائل هل يجوز الإحرام من الفندق ثم بعد ذلك نصلي ركعتين وننوي العمرة من آبيار علي؟ الاغتسال ولبس اللباس يكون في الفندق لا بأس في البيت، وأما النية ليس الصلاة فقط، النية تكون في الميقات. نعم. والسائل القول النبي عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث ثم دعا واستغفر واستجيب له، هل هذا مثال للعمل ومضاعفته باعتبار حال الغفلة؟ نعم، هذا مثال عن حال النوم وحال الغفلة وحال ارتياح الناس أنه يقوم من فراشه ويذكر الله عز وجل، له فضيلة في ذلك. نعم. قل السائل كيف يتم الشخص صلاة الجنازة بعد أن فاتته تكبيرة أو اثنتان أو ثلاثة؟ يقضي ما فاته من التكبيرات، بعض العلماء يقول يدعو دعاء مختصرا، وبعضهم يقول يكبر فقط لأنه إذا رفعت الجنازة ليس هناك صلاة. نعم. والسائل ما حكم الصيام للمرضع والحامل وهل يجب عليهما القضاء أم الكفارة؟ الصيام يجب على كل مسلم ومسلمة، وأما الإرضاع والحمل فليس هو عذر دائما، لكن إذا شق على الحامل أو على المرضع أو أضر الصيام بها أو بطفلها قال العلماء يجوز لها أن تفطر وعليها القضاء بعد ذلك، ليس عليها إلا القضاء. نعم. يقول ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة؟ مشروع كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. قل سائل ما حكم حياة المسلم وفي بلاد الكفار وهل لذلك ضابط؟ المسلم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو المشروع، إلا المستضعف الذي ليس له حيلة وليس له قدرة يعذر، وأما القادر فيجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأنا أنصح كل المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفر أن يهاجروا، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يستقبل بعد موته، ما الذي سيكون عليه أبناؤه، وإذا تطاولت العصور وبقي أبناؤه في تلك البلدان قد يرتد نسله ولا يبقى من نسله من يكون على الإسلام، هذا أمر خطير، فالإنسان ينبغي أن يكون نظره بعيد ولا ينظر إلى حاله الذي هو فيه.